المدرسة علاقة الملزوم بماذا؟ بالله. ولذلك سميت الدلالتان بالعقليتين. بالعقليتين هذا من قوله وعكسها العقليتان. إذا دلالة مطابقية لا بحث لها في علم البيان، لأن طبيعتها لا تناسب علم البيان، والدلالة التضمنية والالتزامية متعلقتان بعلم البيان، جهتهما منسجمة مع علم البيان. ثم قال التشبيه. ونحن انتقل المؤلف بنا إلى الباب الأول من أبواب هذا الفن وهو التشبيه. التشبيه معناه في اللغة هو التمثيل، وقالوا شبهت الشيء بالشيء بمعنى مثلته به. ومعناه في اصطلاح هؤلاء العلماء، معناه في اصطلاح هؤلاء العلماء اختلف التعبير عنه، اختلفت مصطلحاتهم وتعابيرهم عن معنى التشبيه، ولكن كلها ترجع إلى معنى واحد. فتلك التعريف المختلفة من باب إيش؟ من باب الترابط، من باب الترابط، أو من باب ما اتحد معناه واختلف لفظه. إن فقد تجد للتشبيه عدة تعارف وتظن أنها متباينة، ولكن ليس الأمر كذلك، ليس متباينة، بل هي مترابطة متحدة في المعنى. وأحسن ما قيل في تعريف التشبيه وما أشار إليه المؤلف بقوله هنا تشبيه هنا دلالتون على اشتراك في آلة أتى، يعني أن التشبيه هو الدلالة على أن أمرين قد اشتركا في معنى أو في عدة معاني، ويتحقق هذا الاشتراك بأداة تدل على ذلك الاشتراك، وهذه الأداة قد تكون ملحوظة وقد تكون ملحوظة، قد تكون مقدرة وقد تكون مذكورة، وذلك لقول الله تبارك وتعالى كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان. فهذا التركيب قد دل على أن هناك أمرين قد اشتركا في معنى. ما هما هذان الأمران؟ الحور العين والمرجان، قد اشتركا في صفة وهي صفة اللون. والذي دل على هذا الاشتراك ما هو؟ هو الكاف، هو كأن، هو كأن. وكذلك قول الله تعالى كالأعلام، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وهكذا. والأمثلة على هذا كثيرة. وقد اختلف العلماء في التمثيل، أي في تشبيه التمثيل، هل هو مرادف للتشبيه، لا فرق بين التشبيه وتشبيه التمثيل، أم بينهما العموم والخصوص، بمعنى أن التشبيه أعم من التمثيل، فكل تشبيه تمثيل ولا عكس، لأن التمثيل يختص بشيء. ما هو؟ ما هو الشيء الذي يختص به؟ هو أن وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، لا بد أن يكون وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد. وعلى كل حال منهم من قال بالترابط، ومنهم من قال بأن التمثيل هو أخف من التشبيه. هذا هو تعريف التشبيه. ثم قال أركانه أربعة: وجه، أداة، اتبعت بلا النجاة، يشير بهذا البيت إلى بيان أركان التشبيه. لا يتحقق التشبيه إلا بأركان أربعة. الركنان الأولان هما المشبه والمشبه به، والثالث الأداة، والرابع الوجه الذي يجمع المشبه والمشبه به. إذن أركانه أربعة، لا بد من وجودها. الأول الثاني، الثالث الرابع، نعم الأداة. وهذه الأداة قد تكون ملحوظة وقد تكون نعم ملحوظة، كما أن وجه الشبه قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا. طيب أما الطرفان فلا بد من ذكره. ثم قال حكم حسيا منه الطرفان أيضا وعقليا أو مختلفا، يشير بهذا البيت إلى بيان طرفيه وهو المشبه والمشبه به، إلى بيان الطرفين وإلى الأقسام الذي ينقسم إليها الطرفان. الطرفان ينقسمان باعتبار كونهما حسيين أو عقليين أو مختلفين إلى كم؟ نعم إلى أربعة. القسم الأول أن يكون حسيين معا، الثاني أن يكون عقليين معا، الثالث أن يكون المشبه حسيا المشبه به، والرابع أن يكون المشبه به حسيا المشبه عقليا. هذه أقسام الأربعة. ما هو ضابط الحسيين؟ ضابط الحسيين هو ما أدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، أو أدركت مادته، وما أدرك لماذا؟ بإحدى الحواس الخمس الظاهرة أو أدركت مادته. والذي يدرك بإحدى الحواس الخمس هو ما كان من قبيل المسموعات أو من قبيل المبصرات أو من قبيل المشمومات أو من قبيل المذوقات أو من قبيل المحسوسات. إذن كم هي؟ خمسة. المسموعات، زيد المبصرات، زيد المشمومات، المذوقات، الملموسات. طيب أما المبصرات فكقوله عز وجل وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. بماذا يدرك هذا النوع من التشبيه؟ بالبصر. إذن فهو حسي. مثال المسموعات قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: لقد أوتيت من مزمار من مزامير آل داود. لماذا يدرك هذا النوع من التشبيه؟ إذن فهو حسي. وأما المشمومات فكقول الشاعر: النشر مسك والوجوه دنانير، النشر مسك والوجوه دنانير. ما معنى النشر؟ الرائحة. طيب ومقصود الشاعر أن رائحة هؤلاء النسوة كالمسك. بماذا يدرك هذا النوع من التشبيه؟ بالشم. إذن فهو حسي. طيب النوع الرابع المذوقات. المذوقات هو ما يدرك بالذوق كقول الشاعر: وإن لساني الشهد يستفى به، وإن لساني الشهد يشتفى به، لكن على من صبه الله على القبر. وإن لساني كالشاهد. وجه الشباب هنا ما هو؟ نعم الحلاوة، لكن على من صبه الله على القبر. وجه الشباب هنا المرارة. لماذا يدرك هذا؟ تمام بالتوحيد. أما النوع الخامس فهو الملموسات. الملموسات مثل قول الشاعر: لها بشر مثل الحرير ومنطق رحيم الحواش، لا هراء ولا شاهد في قولهم: لها بشر مثل الحرير. وجه الشبه هنا ما هو؟ نعم، لماذا يدرك؟ تمام، يدرك باللمس، لا بد أن تلمس جلدها وأن تلمس الحرير لتدرك وجه الشبه. طيب، هذا كله يدخل تحت الحس وتحت الضابط الذي سبق، وهو ما يدرك بالحواس الخمس الظاهرة أو مادته. ننتبه إلى الضابط: أو مادته. لماذا يقول أو مادته؟ يدخل معنا الخيال، وهو المعدوم الذي فرض مجتمعا من أمور كل واحدة منها مدركة به. هو المعدوم الذي فرض مجتمع، فرضه الشاعر في مخيلته مجتمعا من مواد، وكل مادة من تلك المواد مدركة للحس. فذلك كقول الشاعر: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعب أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرة. هذا يشبه ذلك الزهر والورد الذي نسميه بشقائق النعمان. تعرفون شقائق النعمان؟ ينبت في الجبال، من رآه منكم؟ نعم، إذا رأيته. تمام، إذا الآن ستدركه جيدا، ستدرك صورته ووجه الشبه لأنك رأيته. رأيته، هل تستطيع أن تصفه لنا؟ وسيقانه، سيقانه التي هو عليها خضر، هي خضر. تمام، هذه الصورة اخترع لها الشاعر صورة خيالية ليست موجودة في الواقع، لكن أجزاء هذه الصورة وموادها موجودة، لكن الصورة نفسها غير موجودة. ما هي الصورة التي تخيلها هو؟ تخيل هو أن هناك صورة مكونة من ياقوت. يقول في البيت: أعلام ياقوت، أعلام ياقوت. تصور أن هناك أعلام من الياقوت، وهذه غير موجودة، أعلام من الياقوت نشرنا، أي هذه الأعلام نشرت على رماح من زبرجة. من زبرجة أعلام، وهو ما يكون على الرمح. العلم هو ما يكون على الرمح. تصور هناك، تصور الشاعر هنا أن هناك أعلاما من الياقوت قد نشرنا أو نشرت على رماح الرمح، هو ما يعني ما يقتل على رماح من الزبرجد. أما الياقوت فهو حجر نفيس أحمر، وأما الزبرجد فهو حجر نفيس أخضر. هذه الصورة لا وجود لها في الواقع، ولكن تخيل الشاعر، لكن أجزاؤها موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة، الرماح موجودة والزبرجد موجود والياقوت موجود. هذا هو الذي يسمى عندهم لا خيال، وهو داخل في الحسم الأول الذي هو الحسم. وأما العقلي فهو ما لا يدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، وهو ما لا يدرك ولا مادة بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. إذن هو الذي يدرك بمجرد العقل، وهذا النوع كثير أيضا، ومنه تشبيه العلم بالنور، وتشبيه الجهل بالموت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها. وقول الشاعر وأخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت تراب رميم، وأخو الجهل إلى آخره. المقصود عندنا أن هذا النوع من التشبيه يدرك بالعقل، ويدخل كذلك في العقلي ما يسمى عنده بالوهمي. والوهمي هو ما ليس موجودا في الواقع، ما ليس موجودا في الواقع، لكن لو وجد لأدرك بإحدى الحواس. فما ليس وجودا في الواقع، موجود في ذهن المتكلم لكن لا وجود له في الواقع، لكن لو وجد لكان مدركا بإحدى الحواس، لكان مدركا بالحواس يعني. هذا النوع الوهمي، ومثل قول الله عز وجل طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني لا وجود لرؤوس الشياطين في الواقع، لكن لو وجد للشياطين رؤوس هل تدرك بالحواس؟ تدرك الحواس. وكقول امرئ القيس، كقول امرئ القيس أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال. أيقتلني، الاستفهام هنا للإنكار. والمشرفي، المشرفي نسبة إلى مشارف اليمن. مضاجع أي مكان الضجع. ومسنونة زرق، يقصد بالمسنونة الزرق هنا يقصد بها يقصد بها السهام، يقصد بها السهام. يقول ومسنونة زرق كأنياب أهوال. هل يوجد الغول في الواقع؟ هل يوجد يعني ناب للغول في الواقع؟ لا وجود لأنياب الأهوال في الواقع، لكن لو وجد هل يدرك بالحس أم لا؟ يدرك بالحس. هذا هو الذي يسمى عنده بالوهمي. وقد يكون المشبه والمشبه به مختلفين، بأن يكون أحدهما حسيا والآخر عقليا، وهذا واضح من الأمثلة الكثيرة التي نمر عليها في القرآن وفي السنة وفي الشعر العربي وفي المثل من كلام اللغة العربية. وهذا معنى قوله فقط وحسيان منه طرفان أيضا وعقليا أو مختلفا. ثم قال إنسان. إذن عرفنا في هذه الأبيات الدلالة وأقسامها. لماذا تعرض علماء البيان للدلالة؟ لماذا تعرض علماء البيان للدلالة؟ نعم لأنها تذكر في تعريف علم البيان. ما هو نوع الدلالة الذي يتعرض لها البيانيون؟ هي دلالة الوضعية اللفظية. هي الدلالة الوضعية اللفظية. تمام. الدلالة الوضعية اللفظية إلى قسم خمسين. إلى قسم خمسين. إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول دلالة المطابقة. ما دلالة التضمن الثالث؟ نعم. ما هو ضابط دلالة المطابقة؟ ضابط نعم هو دلالة مفعلة دلالة يعني ضابط دلالة التضمن على الشكل. دلالة الابتدان دلالة التضمن على شيء لازم له. أي أنواع من هذه الثلاثة يهتم بها البيان؟ نعم لماذا كان اهتمامه بهذه فقط؟ نعم في الوضوح والخفاء. في الوضوح والخفاء ما معنى التشبيه في اللغة؟ ما معنى التشبيه في اللغة؟ التشبيه ما معناه في الاصطلاح؟ لا معناه كل الصلاح يعني إلحاق أمر بأمر بمشاركة بما في معنى بأداة ملحوظة أو ملحوظة. كم هي أربعة؟ نعم أربعة. الأول تفضل المشتة. الثاني الرابع نعم وجه الشبه. وجه الشبه إلى كم ينقسم الطرفان باعتبار كونهما حسيين أو عقليين أو مختلفين؟ إلى أربعة أقسام. إيه هي؟ حسيان. نعم. ما هو ضابط الحسيين؟ ما هو ضابط الحسيين؟ يعني ضابط الحسيين أو مادة أو مادة. طيب هناك نوع يدخل تحت هذا الضابط. ما هو هذا النوع؟ اشرح الشرعي. نعم نوع خيال. طيب ما هو ضابط الخيال؟ ضابط الخيال ما هو؟ ضابط الشرعي. لا لا لا خيال. لا عرفت ما هو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو الذي من الأحسن أن نأخذ بتعريف العلماء لنكون منطقيين. نقول هو للمعدوم الذي قرب مجتمع من متعدد أو قل هي الصورة التي قربت مجتمعة من أجزاء كل جزء منها يدرك في الحس. هذا هو ضابطه. تمام. أما العقل فما هو ضابطه؟ العقل تمام. يدخل في العقل نوع تضح الإشارة النوع الوهمي. ما هو ضابط الوهمي؟ ما هو ضابط الوهمي؟ نعم ما ليس ما ليس موجود نمو ذلك الحوث أنا هكذا قلنا. نعم. نعم. تمام. هو ما ليس موجودا في الواقع. لأن ما ليس موجودا. لا بد أن تقيده في الواقع. كان موجود في الذهن. طيب. لا ليس موجودا في الواقع. لكن لو وجد. لا أدرك بإحدى الحوادث. خمس الظاهرات. ومما يدخل كذلك في العقل الوجداني. مما يدخل العقل الوجداني. والوجداني هو ما يدرك بالوجدان. وما يدرك بالوجدان. والذي يدرك بالوجدان في الألم والجوع والعطش والحب والبغض. نعم نعم كل هذا ما يدرك بالوجدان. إذا ما يدرك بالوجدان يدخل تحت العقل. يدخل تحت العقل ولا يدخل تحت الحس. ومن ثم يقيدون الحس بقولهم بإحدى الحواس الظاهرة. لماذا يقولون الظاهرة؟ لإخراج ما يوجد بغير الحواس الظاهرة. الحواس الباطنة. هناك حواس باطنة في الإنسان يدرك بها. الحواس الباطنة هي الوجدان. فإنه يدرك بها إيه؟ يدرك بها أشياء. نعم. لأنهم يبحثون عن الكلام الذي يؤدى على وجوه مختلفة في وضوح الدلالة فاحتاج إلى معرفة الدلالة. طيب. قسم المؤلف فيما سبق الدلالة إلى أقسام. فما هي تلك الأقسام التي نعم. والدلالة المطابقية. نعم. ما هو ضابط دلالة المطابقة؟ هو أن يكون الله المعلم على كمال معناه. تمام. ما هو ضابط دلالة التضمن؟ هو أن يكون اللفظ دال على جزء معناه. نعم. ما هو ضابط دلالة الالتزام؟ تفضل. اللفظ على لازم. نعم. هو دلالة اللفظ على لازم معناه. تماما. أي الأنواع التي يهتم بها البيانيون من هذه الدلالة؟ نعم. لماذا يهتمون بهاتين الدلالتين فقط؟ نعم. لأنهما يختلفان وضوحا وخفاء. تمام. يختلفان وضوحا وخفاء. لماذا لا يهتمون بالنوع الثالث من أنواع الدلالة؟ لماذا لا يهتمون بها؟ نعم. وإن عرفت عرفت تماما من غير زيادة ولا نقصان. من غير زيادة ولا نقصان. بماذا تسمى الدلالتان اللتان يهتم بهما علماء البيان؟ بالدلالتين العقليتين. يجوز في الدال ثلاثة وجوه: الدلالة والدلالة والدلالة. تماما. قلنا لماذا سميتا بالدلالة العقلية أو بالدلالتين العقليتين؟ نعم. لأنهما يدركان بالعقل. نعم. لأنهما يدركان بالعقل. تمام. يدركان بالعقل. أما التشبيه فما معناه في اللغة؟ تفضل. التمثيل فما معناه في اصطلاحهم؟ اصطلاحهم ليه التمثيل اصطلاحهم؟ نعم. نعم تفضل. الحاق أمر بأمر في معنى مشترك مشتركان في أداة الفعل. نعم. تمام. نريد فقط تعريف التشبيه الذي ينطبق عليه ولو اختلفت الألفاظ، لكن لا نريد تعريفا منثورا مقطوعا. نريد تعريفا مصوغا بعبارة مطابقة للواقع. تمام. الله. فنبي تعريف آخر إن شاء الله. والدلالة على أن الأمرين قد اشتركا في معنى واحد أو عدة معاني. ولا يتحقق هذا الاشتراك إلا في الوقت الذي نعم. تماما. هذا تعريف. أي التعريف التي ذكرته هي أيضا تعريف إن شاء الله طيبة. هذا هو تعريف التشبيه من حيث الاصطلاح. أما أركانه فكم هي؟ كم هي أركانه؟ نعم أركانه أربعة. أربعة. طيب الركن الأول فضلاً بقول المشبه. الركن الثاني المشبه. الركن الثالث المشبه. الرابع أداة التشبيه. تلك هي أركان التشبيه إذن. ثم سبق لنا أيضا في الضبط